يفسد ولا يصلح. يبقى طائفة تقوم تأدي الغرض والباقي يصلوا الايه؟ يصلوا الجمعة. وهذه الصيغة التي نص عليها العلماء مع اي خطر ينزل بالمسلمين. الطائفة اللي تتفل يخرجوا والباقي يصلوا مع الامام. واظن او لا يقال ان الناس في هذه الحالة كلها يقول ناخد ثواب الايه؟ صلاة الجمعة افضل. لا في الحقيقة ممكن ان يكون خرج اكثر ثوابا من الايه؟ من اللي بقي. لكن يخرج من؟ يخرج اهل القوة والقوة والحزينة. مش يخرج يعني المتربية والنصيحة. لا. يكفي ان نقول الكبار في السن اللي منهمش جهد او مش هيقدروا يقوموا الدور يفضلوا مع الامام يصلوا معاه الجمعة. والشباب اللي عندهم تحمل وقوة وقدرة على مواجهة هذا الخطر هم اللي ايه؟ هم اللي يخرجوا. لكن الكل يخرج لا اظن هذا يتناسب مع اصول الشريعة التي لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينت. نعم. ما تحقش باسم إمام لأن المفروض إمام يكون فاهم. لكن إذا خرج الإمام خلاص هيعمل إيه؟ يخرج. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وإذا ذكرناه فين؟ بعد التشهد الأخير. وكان يقول في صلاته أيضا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. وليس يثبت هذا في الصلاة إنما يثبت بين ظهراني الوضوء. يعني بعد ما يفرغ من الوضوء يقول هذا الدعاء. إنما في الصلاة لا. في الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بهذا الدعاء في الصلاة ولكن بعد الوضوء. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى علق على الشيخ السابق في تمام المنة لما أورد هذا الحديث في أدعية الإيه؟ في أدعية الصلاة. وقال إن موطنه بعد الوضوء وليس في الصلاة. وكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. لكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعف الشيخ الألباني في تخريج الكلم الطيب رقم 104. وكان يقول في سجوده رب أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وقد تقدم ذكر أو بيان أذكار الوضوء أذكار السجود كلها لكن خصه بالذكر هنا ابن القيم رحمه الله تعالى من باب أن الأدعية أصل في حصول التزكية. قال والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. اذكرنا اللي ذكرناه فين؟ في الجلسة بين السجدتين. أو رب اغفر لي. كل الأدعية أظن لعلكم على ذكر لها كلها ورد بصيغة الايه؟ الافراد. وسائر الادعية المحفوظة عنه ومنها قوله في دعاء الافتتاح اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث. وروى الامام احمد رحمه الله واهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. قال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم بعد بيني وبين خطاياي الحديث قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوع لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. الحديث مش موضوع لكن ضعيف. حديث مش موضوع لكنه ضعيف. وعلى فرض ثبوته لو قلنا ان الحديث ثابت يبقى يحمل على الدعاء الذي يجهر به الإمام في نحو القنوت. يعني إذا كان هيجهر بالدعاء والناس هتقلل خلفه يبقى يعمل إيه؟ يعمهم بالدعاء أو يشملهم بدعائه. أما إذا كان بيدعو لنفسه في الصلاة يبقى يدعو لنفسه، وإن دعا لغيره فلا بأس، لكن لا نقول إنه يبقى خائن عشان هو إمام بيدعو بصيغة الإفراط. لو قلنا بذلك لاتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ حاشا لله. لكن يدعو طالما إنه مسر بدعائه يدعو لنفسه بما أراد وكيف أراد. فإذا جهر كما قال شيخ الإسلام تيمية وهو ذكر الكلام هنا ابن القيم رحمه الله، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. بقية الحديث وفي سنن أبي داود والنسائي ورمى ببصره نحو الأرض. طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وده المشهور من كلامنا النظر محل السجود. ويدل عليه أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، لو هو قايم ولو هو راكع ولا هو ايه ساجد. لان بعض الناس يقولوا انه اذا كان قائم يعني واقف ينظر محل الايه السجود، فاذا ركع ينظر الى اطراف اصابعه. من اين هذا؟ الحاصل ان النظر محل السجود في كل الايه في كل اركان الصلاة. ويضاف الى ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن رفع البصر الى السماء ويشدد في ذلك حتى كان يهدد بخطف ابصار من يفعل ذلك، فما ثبت في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية أو لتخطفن أبصارهم، وفي هذا تهديد شديد لمن يلتفت في الصلاة خاصة إلى فوق. وسبق أن ذكرنا أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إلا إذا كان الالتفات لمصلحة كما سيأتي. قال وكان صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه لها ورمى ببصره نحو الأرض ولم يخلف بصره موضع سجوده. ذكر الإمام أحمد رحمه الله وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته، وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، وكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه. يعني مع هذا الإقبال على الله عز وجل وعدم الالتفات في الصلاة الذي يشعر بعدم التفات القلب، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يراعي حال المأمومين، فكان ربما دخلت الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيها او يخففها مخافة ان يشق على امه. وذكرنا في الحديث الماضي او في اللقاء الماضي ما كان منه صلى الله عليه وسلم لما ارسل فارسا طليعة له يتحسس امر العدو فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس، ولم يشغله ما هو فيه من مراعاة حاله أي مع الله عز وجل، أو ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. وكذلك كان يصلي فرضا وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة بنته زينب رضي الله تعالى عنهما على عاتقه، إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها. وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره صلى الله عليه وسلم. وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة. كيف يكون هذا؟ يشترط هنا عدم استدبار القبلة، أو يقال أنه كان يصلي في بيت إيه؟ فريضة ولا نافلة؟ نافلة قطعا. واستقبال القبلة في النافلة غير واجب، استقبال القبلة في النافلة غير واجب على ما سبق أن ذكرنا، لكن الظاهر أن هذا خاص بالسفر دون الحضر، خاص بالسفر دون الحضر. فيفهم من هذا الإطلاق أنه يجوز الحركة والعمل في الصلاة لمصلحة أو إيه أو ضرورة أو حاجة. يبقى العمل في الصلاة حتى وإن تجاوز الحركتين أو الثلاثة أو العشرة أو المية، طالما انه ما بيخرجش الانسان عن الصلاة وكان له مسوغ شرعي زي مصلحة او ضرورة او حاجة، فالصلاة ايه؟ فالصلاة صحيحة. بل ترك العمل لمصلحة او ضرورة تنطع لا يقره شرع، تنطع لا يقره شرع، لان اذا عملوا اقرب الناس الى الله عز وجل واخشى الناس واعلمهم بالله تبارك وتعالى، يبقى من باب اولى ما تقولش ما عملوش. واين انا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لان الحال هيجي عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثه الذين اتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسالوا عن عبادته ثم تقلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اما اني اعلمكم بالله واخشاكم له، لكني افعل كذا وكذا وكذا، فمن ترك سنتي فليس مني. يبقى الهادي النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع حتى وان راى الناس فيه خللا او نقصا او تقصيرا، بل لا يصح ان يروا ذلك، لان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الهدي واحسنه وايسره وارفقه بالناس عامهم وخاصهم. وكان يرد السلام بالاشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. قال جابر رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي أي ردا السلام. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير في الصلاة أي يرد بذلك السلام. صفة الإشارة وردت في أحاديث، منها حديث صهيب رضي الله تعالى عنه: مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي: لا أعلمه قال إلا إشارة بأصبعه، إشارة بالأصبع. إزاي؟ يعني لو كان واقف هكذا يشكك ماشي، أو إذا كان راكع احنا قلنا في صفة المتعب يكون إيه؟ قابض بأصابعه جميعا على ركبته يرفع أحد إيه؟ هذه الأصابع، أو إذا كان سجد أيضا يرفع إيه؟ إصبع. لا إشارة بدون تلفظ، إشارة بدون تلفظ، لأن احنا ذكرنا قبل كده حكم الايه الكلام في الصلاة، وقال للسلام إن في هذه الصلاة لا شغلة. ولما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين انتهوا عن الكلام وسكتوا. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من قول البشر، إنما هي كذا وكذا على ما سبق بيان. أزين تحت شوف معنى الله تعالى عنهما. الصفة الأولى من صفات الإشارة برب السلام في الصلاة الإشارة بالأصبع. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء يصلي فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كل سبت يصلي في قباء ويقول إن الصلاة صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمر. قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا. فبسط جعفر بن عون كفه، جعفر بن عون احد رواة الاسناد، وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق. ازاي هكذا؟ لو واقف كده يبقى الرب مش كده. جعل بطنه الى اسفل وظهره الى اعلى، من زي التسليم في مع التكبير. لا، تسليم او رب السلام بالاشارة اما بالاصبع واما برفع اليد عن موضعها، بحيث باطن اليد يكون للارض وظهرها يكون الى الايه، يكون الى السماء. قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لما قدمت من الحبشة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فاومأ برأسه. يعني الحديث يقبل التحسين، ولكن يعني القول بعدم الحفظ فيه ارجح. واما حديث ابي غطفان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. فحديث باطل، فحديث باطل. ذكره الدارقطني وقال: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته، رواه أنس وجابر وغيرهما. يبقى هنا موضع الشخص من الصلاة على عظم قدرها وجلالة شأنها لا يمنع من رد السلام إشارة، وهذا يؤكد وجوب رد السلام كما قال سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحد يقول: طيب، هل رد السلام بالإشارة أحسن منها أو زيها؟ نقول: لا، ولكن الصلاة لها حكم خاص، لها حكم خاص. طيب، سؤال: هل يستحب أن يلقى السلام على المصلي والحال كذلك أم لا يسلم عليه؟ ليه لا يسلم عليه؟ لو كان الأمر على الكراهة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كذا بين أمثال ذلك. يعني هذا الصحابي الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وهو يبول، عمل ايه؟ مع ان كان ممكن يرد عليه بالإشارة، لكن لما انتهى أو قضى حاجته قال: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإن تفعل لن أرد عليك. إذا الأنصار لما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أو غيرهم، يعني ما خرجش بعد الصلاة قال لهم سلمت عليه ولا ايه؟ واكتشفت ان انا بصلي او نحو ذلك. ولكن اذا سلم فلا بأس، وان لم يسلم فالاصل في القاء السلام انه على الاستحباب. لكن ما اقدرش اقول ان يكره السلام على المصلي، اكرهها منين؟ الكراهة والاستحباب زيهم زي التحريم والوجود لا يثبتان إلا بدليل شرعي. وإطلاق الألسنة بحلال حرام مكروه مستحب بدون بينة شرعية قول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم. لكن هنا مسألة أشير إليها أيضا، وهي مسألة رد السلام بالإشارة خارج الصلاة، يجوز ولا لا يجوز؟ خارج الصلاة يجوز مع قرنها باللفظ إن غلب على ظنه عدم سماع المسلم عليه، يعني بينه وبين واحد مسافة، غلب على ظن انه مش هيسمعني، لو ردت عليه الايه السلام اعمل ايه؟ اسلم عليه اشارة مع اللفظ، ولا اكتفي بالاشارة عن الايه اللفظ، لا في الالقاء ولا في الرد، لا في الالقاء ولا في الرد، لان الاكتفاء بالاشارة سواء في الالقاء او في الرد فعل يهود، فعل يهود. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن اليهود يسلمون بالإشارة فخالفوهم. إذا المخالفة مطلوبة، لا تكتفي بإشارة مع أو هز راس أو نحو ذلك. وسبق أن ذكرت لكم وقعة الشيخ محمد عبده رحمه الله عفى عنه مع اللورد كرومر، كان بيسلم عليه أو قبل الشيخ محمد عبده الطريق فبيعمل له كده، فالشيخ محمد عبده عمل له كده، فراح استدعى الملك، فالملك استدعاه طبعا، لان للاسف لما بيكون الانسان عنده انهزام نفسي ما عندهش عزه بدينه، هو طبعا يهمه انه يرضي اللورد ما اعرفش ايه، فاستدعى الامام محمد عبده، طبعا معروف ان شيخ الازهر في الوقت ده بيكون له يعني المفروض يكون يروح لزاحف، لكن طبعا صاحبنا استدعاه، فبيقول له ازاي يسلم عليك وما تردش عليه؟ قال له ما تسلمش عليه، لو قلت له صح قلت له لا. يعني السلام جعل ليكون اللفظ دليلا على سلامة القلب واليد واللسان من التعرض بأذى لهذا الايه لهذا المسلم عليه، فيبقى الإشارة كده لازمتها ايه؟ مالهاش لازم بالناقص برخ. فإذا قال السلام عليكم يقولها اللفظ بلسانه مع موافقة القلب للسان مع استحضار معنى كلمة السلام ايه، وانا قلت كلمة السلام وخلاص أنا السلام عليكم الوقت وبعد كده أنزل الغيبة فيه ولميمة وولا أخرس، لا، فالسلام علشان يحقق الهدف الشرعي من مشروعيته اللي هو أبشر السلام بينكم، ليه؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أبشر السلام بينكم، المحبة مش هتنتشر بإفشاء السلام إذا كان مجرد كلمة بتطلق من طرف اللسان أو إشارة باليد أو غير ذلك. فالإشارة باليد لا تجوز أو لا يجوز الاكتفاء بها لا في الإلقاء ولا في الإيه ولا في الرد، لكن لو صحبها اللفظ فلا بأس عندئذ بالإشارة، خاصة إذا غلب على الظن عدم سماع المسلم عليه أو المسلم نفسه. إذا كان يقرأ القرآن يرد إشارة أن يقطع القراءة يقطع القراءة، لأن الصلاة هي التي خصت بعدم الكلام فيه، أما قراءة القرآن فهو سيقطع القراءة ويستعيد ويستمر في قراءته فلا بأس بذلك. وما ذكره الإمام النووي وغيره في آداب القرآن أو في آداب حملة القرآن من كراهة التسليم على القارئ قول بلا دليل كما بينت، فإذا كان يجوز التسليم على المصلي وحرمة الصلاة أشد يبقى من ذات أولى يجوز على الإيه؟ على قارئ القرآن وغيره، اللهم إلا أن يقال صاحب معصية رجل مقيم على معصية يسلم عليه أو لا يسلم عليه. هدي علي رضي